السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر القائم التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي جاء فيها ذكر الشفاعة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قلت لكم هذه الآية من الآيات التي رد بها علماء أهل السنة على منكر الشفاعة، وكان لابد وأن نتحدث عن الذين أنكروا الشفاعة قديما وحديثا، ثم نبين ما قاله أهل العلم في الرد على هؤلاء، بعد أن نبين لحضراتكم الشفاعة بأنواعها حتى تعرف موطن النزاع. من هنا بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة عن أولئك الذين أنكروا الشفاعة قديما، وحذى حذوهم في الحديث بعض أناس كما قلت استخفوا بعقول الجهلاء من المذيعين الذين استضافوهم، واعتقدوا أنهم مفكرون وأن لهم يتدبرون في القرآن وفي السنة ويأتون بأفكار جديدة، وهي أفكار مسروقة من القدامى أحياها هؤلاء في الوقت الحالي ناسبين ذلك إلى أنفسهم، فجمعوا بين النصب وبين الضلال. فإذا كان القدامى قد ضلوا فهؤلاء جمعوا نصبا وضلالا، أحيوا ضلال هؤلاء ثم نسبوا هذا إلى أنفسهم مدعين أنهم مفكرون. من هنا قلت لكم في القديم أنكر قضية الشفاعة، وهي التي تعني كما سوف نبين إخراج أهل الكبائر وأهل المعاصي من النار بعد أن قضوا وقتا فيها فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة. تلك هي الشفاعة المنكرة، وهي محل النزاع كما سوف نبين. قلت لكم الذي أنكر هذا في القديم فريقان: معتزلة وتحدثنا عنهم، والخوارج من قبلهم، لأن الخوارج كما قلت هم أقدم الفرق، فقد ظهروا في السنة التاسعة من الهجرة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ستكون لهم فرقة، ستكون لهم جماعة حينما تحدث فرقة في الدولة الإسلامية، وهذا ما حدث فعلا حينما حدث ما حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فظهرت هذه الفرقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمارات سيعرف بها هؤلاء وصفات سيتصف بها هؤلاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم يكثرون الصلاة ويكثرون الصيام، لدرجة أن الواحد منا سيحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وأنهم يقرؤون القرآن ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، لا فوق ولا تحت كما قلنا، يعني لا يدخل في قلوبهم ولا يرفعه الله سبحانه وتعالى لأنهم غير صادقين في ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أخبر أنهم أيضا سيكونون أحداث الأسنان سفهاء الأحلام صغار في السن وبلا عقل، وأنا قلت لكم رأينا هذا في السجون والمعتقلات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم سيقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وقلت لكم هذا حدث في حياة علي بن أبي طالب، وحدث ورأينا أنهم كما قلت لكم في السجون قد استحلون وما استحلوا نصارى كانوا موجودين بحجة أن النصراني كتابي، أما نحن في نظرهم فنحن كفار مرتدون مرتدون، فكل ما لنا يعتبر غنيمة وحلالا لهم. أوصاف كثيرة ذكرها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حكمه حينما قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، ولذلك هذه حجة احتج بها يعني كثير من أهل العلم على تكفير هذه الطائفة أنهم كفروا الخوارج، وكان منهم البخاري، يعني البخاري حينما تحدث عنهم وعنون لهم جعلهم مع أهل الردة، جعلهم مع أهل الردة، وكان مما احتج به من كفرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا عاش وراء تلك الفرقة لأقتلنهم قتل عاد وثمود، فقال هؤلاء إن عاد وثمود قتلوا بحكم الايه؟ بحكم ايه؟ الكفر، مش كده ولا ايه؟ قتلوا كفرا، قتلوا قتلة الكافرين، وهكذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، وقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح قتالهم وقتلهم فنحن نعلم أن المرأة لا يقتل إلا بثلاث، إذا كان مسلما يقتل بثلاث، سيب إلى زال يبقى يرجع، وقاتل النفس، والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. فقالوا طيب هم لا بيقتالوا بحكم الزنا ولا بيقتالوا بحكم قتل النفس، يبقى فاضل لهم ايه؟ يبقى فاضل لهم ايه؟ بس مرتد عن دينه المخالف للجماعة إلى آخر ما قالوه. ولذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ألا أود بداية قبل ما أستكمل حديثي، وأحد الإخوة الكرام جزاه الله خيرا في نهاية المحاضرة السابقة، ولا أدري إذا كان موجودا أم لا، يعني لفت نظري إلى أمر هام، قال يعني أرجو من حضرتك تبين، لأني المفتي وصف السلفية بأنهم خوارج العصر، فقال لي يعني الناس تاخد بالها من الحتة دي. لا طبعا، ما قاله المفتي إنما هو كذب وافتراء وتجني على السلفية. السلفية أبعد ما تكون عن الكفر وعن التكفير، يعني السلفية لا يستطيع أحد أن يكفرهم ولا هم يكفرون الناس، عندهم ضوابط شديدة جدا في تكفير الناس. ولكن هي جرت العادة عند البعض منهم المفتي لما يختلف معه الآخرون يروح على طول يلا يقول هم دول بقى خارج العصر وهم دول ولاد كذا وهم دول كذا وهم دول كذا. واحنا سمعنا هذا كثيرا وده كان منهج امن الدوله اللي تختلف معاهم يبقى انت من المكفره وانت متطرف وانت وانت وانت. هناك بون شاسع بين الخوارج الذين حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السلفيه الذين اتهمهم المفتي بالباطل. فرق كبير فرق كبير. مش كل بقى بتلتقط بسلفي يبقى تقول له شوف اهو انتوا بقى الخوارج. لا لا لا لا لا لا. انت تعرف دول انت تبقى ماشي في الشارع انا ومر بيك الواحد منهم بتقول له السلام عليكم وروح ماشي وبرد السلام ما انتوا كفره. فما دول الكفره والسلفيه مش كده يا راجل مش كده خالص احنا مش كده ابدا. فهناك فرق كبير. اعود الى كلامي بعد ان نبهنا الى هذه النقطه في نهايه المحاضره السابقه قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي كنا بصدده قال اياتهم يعني بيقول للصحابه علاماتهم لما هيظهروا وتقوى شوكتهم وتكون لهم فرقه ويقاتلون المسلمين ويحاربون المسلمين ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه وراينا انهم قتلوا صحابيا وبقروا بطن امرأته وقتلوا أو حملها وما إلى هذا. فيعني كانوا فريق وكانوا لوقت قريب يعني وحتى الآن في السجون تجدهم حتى يعني أجلاف أجلاف ويتعامل معك بمنتهى الجلافة لأنه أنت في نظره كافر مرتد فيتعامل معك من هذا المنطلق فهم أجلاف أجلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمرتهم لما يظهروا تقوى شوكتهم سيكون كبيرهم وسيدهم رجل له صفة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذو الثديا. قلت لكم ذو الثديا أنا وصفت لكم إنه دراعه ده مش هيكون كامل مش كده مش هيكون كامل بعدين يبقى مقفول بلحم وطلع له حتة لحمة ها تشبه ها حلمة ثدي المرأة بالضبط كده. فهيلقب ويعرف بذي الثديا بذي الثديا. فلما قاتلهم علي بن ابي طالب خلاص وعلي بن ابي طالب قاتلهم ايضا بعد ان قطع اظهرهم واقام عليهم الحجه فقد ارسل اليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم وناظروا ولما ناظرهم ما استطاعوا ان يتغلبوا عليه كثروا حمر الام سبحان الله. فرجع معه منهم 400 يعني 400 واحد عادوا إلى رشدهم عادوا إلى رشدهم فرجع منهم 400 رجل. وسر لهذا علي بن أبي طالب إنه يعني أن يعود منهم 400. ولذلك لما أرسل لهم رجلا آخر غير ابن عباس خلاص فهو كان متوقفا في قتالهم لأن النبي قال هو قال هذا سيدنا علي لا نقاتلهم إلا إذا أحدثوا أمرا أنا مستني منهم حاجة بس ايه الحاجه الغد الغد. فلما ارسل اليهم علي رجلا اخر اعادوه الى علي بن ابي طالب مقتولا يغرق في دمه فكان هذا ما ينتظره عليه فقاتلهم. وقد بشر المسلمين ان النبي قال لا يقتلون منكم 10 ولا يبقى منهم 10. فشوف القضيه وفعلا لما عدوا قتل المسلمين بعد قتال الخوارج ما تجاوزوا عدد أصابع اليدين تجاوزوش 10 صدق رسول الله وهم فعلا يعني أفنوهم ولم يبقى منهم إلا 10. وشوف بقى 10 دول يعني مع فرارهم إلا أنهم نشروا الفكرة وظل الفكر قائما حتى اليوم حتى اليوم زال الفكر الخارج موجود حتى اليوم. فلما قاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم النبي قال إن هيبقى سيدهم مين ها ذو الثديا. فقال المسلمين تلمسوا الأمارة العلامة اللي قالها النبي آياتهم يعني علامتهم الحديث البخاري. فيبحثوا بقى عن ذي الثديا فبحثوا عنه فلم يجدوه فأخبروا عليا بذلك. فقام علي كيف النبي قال وهيبقى معاهم يبقى لازم يكون موجود. فقام علي يبحث بنفسه وجد جماعة من القتلى بعضهم فوق بعض وعليهم جزء من جدار، فقال ارفعوهما، فأخذوا يرفعون ها القتلى، فإذا بذي الثدي مما يلي الأرض، يعني تحت خالص. فلما رآه علي كبر، الله أكبر، صدق رسول الله. نعم، الله أكبر، صدق رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذه الطائفة من الناس من الذين كما قلت أنكروا الشفاعة، هم المعتزلة جريا على مبدئهم. احنا قلنا مبدأ المعتزلة أن من مات على الكبيرة ولم يتب منها هو مخلد في النار، وهو في منزلة بين المنزلتين. يبقى مدام مخلد ما دينفعوش شفاعة، مش هيخرج زي وزي أهل الكفر. الخوارج مش منزلة بين المنزلتين، لا خلص على طول. خوارج عندهم من ارتكب كبيرة ولم يتب منها فقد كافر، خلاص بقى كافر، وهو أيضا مخلد في النار، خلود أهل الكفر خلاص. فكيف تنفعه شفاعة ويخرج من النار؟ وانطلاقا من هذا أنكروا تلك الشفاعة. ومن هنا كما قلت أنت ينبغي أن تعرف الشفاعة بأنواعها، وتقف على هذا الموضوع بجلاء عشان تبقى فاهم لمحل النزاع. ومن هنا قال أهل العلم الشفاعة بداية نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة نوعان حاجتين، والشفاعة العامة ها خمسة، يبقى المجموع عندك كام؟ سبعة. شفاعتان خاصتان وخمس شفاعات ها عامة. المسلم ينبغي أن يكون فاهما لهذا، ولذلك اللي بيدعوا أنهم مفكرين، يعني هذا الجار اللي جابوه السوري عدنان الرفاعي ده اللي عمال ينكر الشفاعة ويخبط في القرآن ويخبط في السنة ويقول كلام في منتهى العبط، والجاهل المذيع اللي أجهل منه يعني ما أعده واخد بالك ويعتبروه مفكرا، والكلام اللي بيقوله منتهى العبط منتهى الجاهل. وذلك يعني يا ليت هؤلاء قلت يعني يتيحون لنا فرصة نجلس أمامهم، والله لو جلسنا أمامهم لأثبتنا للناس أنهم في قمة الجهل والتخلف، لا يفقهون لغة ولا يفقهون حديثا ولا يفقهون تفسيرا ولا يعرفون قرآنا ولا عبط فعبط فعبط فعبط فعبط. ولكن للأسف لا تيسر لنا هذه الفرص، يعني حتى لما بيتخيروا أناس تناظرهم لابد، يعني مش هيبعت يقول تعالى دكتور عبد الله عبد الناظر، لا عبد الله مين، هو يروح يشوف واحد يستشعر انه ها تعبان شويه خلاص علمه على قده، روح جايبه له، عشان في النهايه من الممكن ان تكون الغلبه لهذا الخارف، وقل لك واهل العلم ما عرفوش يرد عليه. احنا لكم بوح صوت له، يجي واحد بيخرف في التفسير هاتوله مفاس، يجي واحد بيخرف في الحديث هاتوله محدث كده، يجي واحد بخرف في العقيدة عندنا المتخصصون في العقيدة في العقيدة، يجلس هؤلاء ونجلس ونرى بضاعتهم ونرى ما عندهم. فما عندهم والله عبط لمن كان له علم، عبط. لكن نحن نعاني أيضا للأسف من يعني أمية دينية في جهل ديني، والمسلم الآن أصبح يتأثر بأي شيء يسمعه بأي شيء يسمعه. فكان ينبغي بداية انك تقف مع انواع هذه الشفاعة حتى التي يجهلها هؤلاء الخصوم، ولا في البداية يستطيعون ان يحددوا محل النزاع فيه، او بيتكلم عن الشفاعة وخلاص وكأنها يعني كتلة واحدة. لا، انا اكرر، هناك شفاعتان خاصتان وهناك خمس شفاعات تعتبر شفاعة ايه عامة. انت ينبغي ان تعرفها. تعالى بداية نتحدث عن الشفاعتين الخاصتين. الأولى لها شاهد وحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري بيقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، احنا على غير ما تعتقد الشيعة او المتصوفة. يعني عند الشيعة المتصوفة ابو طالب في الجنة خلاص، وخاصة الشيعة ليه؟ ليه؟ لان ده ابو سيدنا علي فده في الجنة خلاص. نحن عندنا انه مات على كفر، دي مسألة محسومة، مات على كفر. ولآخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو في سكرات الموت كلمة قلها: أشفع لك بها عند رب لا إله إلا الله. وجلس عند رأسه شيطانان من شياطين الإنس، أحدهما أبو جهل، كاد أن ينطق بها. قل أبو جهل أتترك دين آبائك تموت على غير دين أبيك؟ فأشار ألا، خلاص أنا هموت عليه. ومات على كفر، ومات على كفر وفي النار. أنزل المعرض، آخر معرض نزلته ألاقي كتاب مكتوب والله كده عليه عظماء الإسلام، كتيبات نازلة كده تحت عنوان عظماء الإسلام، فأجد عظماء الإسلام عبد المطلب ده كتاب، عظماء الإسلام أبو طالب ده كتاب. خلاص بقى من عظماء الإسلام ودي كتب بتطبع وللأسف تيجي وتباع ويقرأها الناس. هذا كلام غير صحيح من مرة، هذا جهل في جهل وضلال في ضلال. فهذا الحديث من الأحاديث التي تؤكد أنه في النار وأنه مخلد فيها وأنه من أهل الكفر، من أهل الكفر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، لماذا؟ لأن أبا طالب مع كونه كان كافرا إلا لأنه، وهذه شهادة حق نقولها، لكم ذب عن الإسلام ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سبحان الله ودي من حكم الله، يعني أبو طالب لو كان مسلما لعدى عليه أهل الكفر، ما كانش باله عندهم اعتبار، ولكن كان له عندهم اعتبار لأنه كان على دينهم وملته، دينهم وملته، فكان له عندهم اعتبار. فلكم ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الخدري يقول ذكر أبو طالب بعد ما مات، والنبي بقى عليه الصلاة والسلام له دولة وله شأن وله ولا، فذكر عنده أبو طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو، وفي لفظ لعل شفاعتي تنفعه يوم القيامة، لعل شفاعتي تنفعه يوم القيامة فيكون في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه تغلي منه أم رأسه. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يثبت شفاعة خاصة، اسمها شفاعة خاصة لشخص بعينه اللي هو مين؟ أبو طالب لعمه، اسمها شفاعة خاصة لأبي طالب. الشفاعة دي تنفعه في إيه؟ النبي قال إنه يعتبر بقى من أخف أهل النار عذاب، يعني هو فيها مش هيخرج، لكن هو من أخف أهل النار عذاب، يكون في ضحضاح من النار. خلاص بدل ما النار تعمه، لا يكون تكون إلى كعبين. تعرفين الكعب اللي هو إيه؟ اللي هو عندك بز الرجل عظمتين الناقتين في منتهى الساق، تبلغ كعبين يغلي منه أم راس، يعني الدم اللي في دماغه بيغلي. وصحيح خلي قدر وتحطه على النار، ولا هيغلي اللي تحت بس ولا اللي فوق؟ يغلي منه أم رأسه، أم رأسه. طبعا قديما أيضا طلع ناس وتكلموا في هذا الحديث وقالوا هذا الحديث يعارض القرآن، يعارض القرآن. خد بالك بقى، هذا الحديث يعارض القرآن. خلاص، ودي نغمة بنسمعها برضو الوقت، ان يجي يقول لك اي حديث يتعارض مع القرآن يرمي، وان النبي قال اعرضوا كلامي على القرآن فان وافقه فاعملوا به والا فاتركوه. بقى النبي يقول لك اعرف كلامي على القرآن ان وافقه وانعرضه، يعني النبي اكنه بيعترف بيقول انا ممكن اقول كلامي عارض القرآن، وانت بعقلك بيضرب بعض بقى النبي ممكن يقول الكلام ده؟ اي خارف يقول هذا الكلام؟ زي ما قلت لك قالته القردة المتخلفة دي اللي اسمها ايه مالك يا اخويا اللي اسمها مالك دي، واخد بالك؟ هذه الخارفة التي لا ادري يعني هي الى اي شيء تنتسب واي شهادات حصلت، انا لا ادري، انا لا ادري، هذه المتخلفة دينيا وعقليا. فلا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالنهارده خرج طائفة من الناس كل ما يبص في حديث ما يعجبوش يوم يقول لك ايه ده بيتعارض مع القرآن، ارمي ارمي. يا ابني افهم الاول، انت ينبغي ان تفهم ما هو مفهوم المعارضة، ما هو مفهوم المعارضة. يعني يقول لك تعارض مع القرآن، تعالى يا عم بس بالرحمة بقول لك نفسي الناس دي تقف دمنا والله. ايه اتكلمنا عن التعارض، ايه هو مفهوم التعارض بقى يا عم؟ احنا عندنا حاجة اسمها تعارض حقيقي وتعارض ظاهري. التعارض الحقيقي هو الذي لا يمكن ان تجمع فيه بين الامرين، خلاص مش ممكن يركبوا على بعض، بتقول هذا حلال وذاك حرام تقدر تجمعهم، خلاص متعارضات، هذا طويل وهذا قصير، هذا فوقنا وهذا تحتنا، خلاص ده تعارض حقيقي، ده أبيض ده أسود لا يمكن أن تجمع بينهما أبدا، ده اسمه تعارض حقيقي. هناك ما يسمى بالتعارض الظاهري. يعني التعارض الظاهري يعني يظهر لك أن الكلام بينه تعارض، في التعبير يظهر لك أن الكلام بينه تعارض، وذلك لقلة علم وعدم فهم. يبقى المشكلة مش فين؟ مش في الكلام، الكلام ما فيهوش تعارض، لكن هو ده اللي ظاهر ليه، اللي ظاهر ليه ليه؟ عشان صاحبنا قليل العلم قليل ليه؟ الفهم. يبقى بدل ما يقول ده بيعارض ده، لازم الأول يعمل ايه؟ يتعلم يفهم يفهم. وذلك لما يقعد معاه قدامنا واحد دول لازم يقول له كده، يقول له يعني حضرتك حمار ما بتفهمش، نعلمك بقى في تعارض ولا مفيش تعارض، نفهمك ايه الفرق بين التعارض الحقيقي والتعارض الايه الظاهري. التعارض الظاهري سهل جدا تجمع بين النصين ولا تعارض بينهما، التعارض عندك انت ظهر لك انت ليه؟ لقلة علمك ولقلة فهمك، مش كده؟ لقلة علمك ولقلة فهمك. لكن تجمع بين الاثنين، تجمع بين الاثنين. يا اخي انت لما تقرأ القرآن الله يصف نفسه هو الظاهر والباطن، يمسك يا عم ما وقعتش حاجة من الاثنين ليه؟ ما يعترضوا على دين اخر يقول لك ما هو يا ظاهر يا باطن، ليه؟ لان في الاصل هناك تعارض بين ظاهر وايه وباطن اهو يا عم. فالشيء اما ان يكون ظاهرا هذيك شايفه، واما ان يكون باطنا ما انت شايفه، لكن يبقى ظاهر وباطن في وقت واحد. طب ما توقع بقى احد اللفظين جريا على هذا بقى، ان ما في تعارض اهو، في تعارض ده الظاهر ليك، اتعلم وافهم تقوم تعرف ان مفيش تعارض. ليه؟ لانك نيجي نقول لك تعال انت تريد ان تعرف الله عن طريق ذاته ام عن طريق مصنوعاته؟ ها تعال تعرف ربنا ازاي؟ تعرفه عن طريق ذاته ولا عن طريق مصنوعاته؟ طيب عن طريق ذاته لا يمكن، لا يمكن، يبقى هو الباطن انه بالنسبه لك غيب، مش كده؟ حد شاف الله سبحانه وتعالى يقول انا شفت اهو يقدر يقول كده؟ يبقى عن طريق ذاته فهو الباطن. طب وعن طريق مصنوعاته؟ بص في اي صنعه بقى تلاقي نفسك بتقول ايه؟ سبحان الله بس خلاص سبحان الله. يبقى في تعارض، يبقى دي لها اعتبار ودي لها اعتبار. افهم انت مش فاهم، دي قضيتك دي مشكلتك، لكن لا ترمي قرانا وسنه وقرانا وقران بالتعارض. والمشكله في ايه؟ هم اهل الجهل واهل الاستشراق الان كده، مجموعة من المتخلفين لا حظ لهم من العلم، لا يفهمون الأمور على وجهها الصحيح. هذه قضيتكم. وزيت بن لهم قبل ما تحكموا وتهبلوا اسألونا وعلن لك، معذرونا وعلن بين لك. لكن كل حمار روح فاهم على كيفه وروح طالع مبان حموريته للناس ويطلع أحمر منك يقول لك أحمر منه يقول لك ده مفكر. تلك هي المصيبة التي نعيش فيها الآن، مصيبة مصيبة. في يقول لك تعالى بقى الله، هو مش أبو طالب كافر؟ تقول له كافر. يقول لك طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في أهل الكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، صح؟ هتقول له صح آية هي. ويطلع المفكر يقول لك ايه، شقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نص قاطع ان اهل النار واهل الكفر ما تنفعهم شفاعة الشافعين ايا كان. ويقول لك ازاي بقى اركب معاه الحديث اللي حضرتك جابوه لي دلوقتي وبتقول ان النبي بيقول ارجو ان تنفعه ها شفاعات ويكون في ضحضاح من النار. يقول لك بس اذا جاء الحديث معارضا للآية، ايه المطلوب يا عم المفكر؟ ارمي الحديث، مش نافع مش نافع. تفكر ايه ومهبب ايه؟ تعال يا عم زي ما قلت لك كده ظاهر وباطن. تعال يا عم اهل العلم قالوا والجمع بين الحديث والآية من وجهين، خلاص من وجهين عشان تبقى فاهم. الوجه الأول أن ما نفته الآية غير ما أثبته الحديث، ثاني أن ما نفته الآية غير ما أثبته الحديث، خلاص. فاكرين زمان لما قلت لكم اللي برضو اللي مسك الحديث ومسك الآية ها إن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فاكرين؟ قلت لكم ده كان عملها البغل اللي اسمه زكريا بطرس، وده كان من ضمن ردودي عليه إن وروح جاب الجار والمذيع اللي قاعد قدامه ده قال له بص عشان بس أوريك أدي بقى القرآن والسنة بيعملوا في بعض إيه، ها محمد يروح قايل للناس أهو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مركز معايا أكن واحد بينومه طميم مغمطيس مركز معايا عشان يقول له أيوه، يقول له عايز المسلمين اللي يركزوا بس يبقى الآية بتقول إيه؟ قول لهم كده يا محمد، يقول له ما كان مسلم وكفار يوم يقول له يا أبونا بتقول إن إحنا هنخش الجنة بعملنا، خلاص يا محمد وهم المسلمين مركزين ويجي يقول لك يجي النبي يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قول له امسك بقى. يبقى الآية قالت يا محمد؟ قال له صحيح يا ابونا، قالت هخش الجنة بعملي. والحديث قال ايه؟ قال صحيح يا ابونا مش هخش بعملي. قال فيهم صح يا محمد؟ يقول له يا ابونا يبقى الاثنين غلط يا ولاد الكلب انتوا الاثنين، لا انت فاهم ولا ده فاهم وده جردل وده طشت، واخد بالك؟ والله يعني حمار استضاف جحفل تقوم تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ فقلنا يا اخواننا ان ما اثبتته الايه ليس هو ما نفاه الحديث. شوف تاني بقول تاني اهو، ما اثبتته الايه ليس هو ما نفاه الحديث عشان ما نبقاش بيطع، لا ده الحديث بيتكلم في ناحيه والايه في ناحيه تانيه خالص. فالذي اثبتته الايه أكده ما نفاه الحديث. فضربت لك مثال زمان وبفكرك بيه عشان تربط دي بدي، خلاص قلت لك لما أكون أنا راجل ملياردير، خلاص ملياردير وانت صديق لي، فجيت قلت لك ده أنا عندي مصلحة غدا في الإسكندرية وبس أنا مريض وأنا والله مريض ادعولي، أنا مريض فمش قادر أروح والمصلحة دي مهمة جدا، فقلت لي أنا ممكن أخلصها؟ قلت لك يا ريت. قال طب خلاص قول لي أعمل إيه وأنا أروح. فقلت له رحت رايح خلصت المصلحة وجيت، فأنا قعدت حسبتها تسافرت اسكندرية، ركبت ورحت وافطرت واتغديت وتعشيت واتخصم لك يوم من شغلك، وبعدين تاني يوم جيت 500 جنيه. أنا حسبتها كده. فلما عدت قلت لك جزاك الله خيرا، فضل 500 جنيه. أقدر من عليك وأقول للناس أنا اديته 500 جنيه؟ لو منيت عليك هتروح رادل علي تقول لي ما أنا دافع تمنهم، مش كده ولا ايه؟ ما أنا دافع تمنهم بتمن عليا بيه؟ لا أنا سافرت لك ورحت وجيت وعملت ده، هم يا دوب. فلا تستطيع أن تمن علي ب 500 جنيه، أنا دافع تمنهم. شوف كده، خد بالك، أنا دافع تمنهم. عشان كده هقول لك فرق بين الثمن والسبب. أقول تاني، الثمن يعني والسبب، خلي بالك. طيب اللي حصل غير كده بقى، اللي حصل انك لما رجعت مش اديتك 500 جنيه، لا، قلت لك بص بقى، شايف العربية دي؟ فبتبص لقيت عربية هامر اللي هي ب 2 مليون جنيه دي، قلت لك خد المفاتيح دي ودي مني ليك، وانا راجل ملياردير بقى، ودي مني ليك. اقدر مني عليك؟ اه، وديتك عربية. تقدر انت بقى ترد وتقول ايه؟ ما انا دافع الثمن لما رحت له اسكندريه. يا راجل عبيط، ثمن ايه اللي انت دافع؟ ثمن ايه؟ لما اديتك ال 500 جنيه مشوارك نفع يكون ثمن، ولما اديتك العربيه مشوارك ينفع يبقى ثمن؟ لا، امال كان ايه؟ كان سبب. شوف تعبيري، سبب. يعني لولا اللي انت رحت، لولا ان انا اديتها لك، نسالك السؤال بقى، عملك ثمن للجنة ولا سبب للجنة؟ ادي السؤال بقى، هو ثمن ولا سبب؟ لو جه واحد وقال ثمن يبقى عبيط. ثمن مين يا ابني؟ هي الجنة اللي فيها ده له ثمن؟ ثمن ايه ما انت واخده في الدنيا؟ واخد سمع، واخد بصر، واخد شمس، واخد هواء، واخد كل حاجة. إذا عملك لا يصلح أن يكون ثمنا، وإنما يصلح أن يكون سببا. هو سبب يقول الجل. تعال بص لها بقى في الآية والحديث. الآية بتقول إيه؟ ادخلوا الجنة بما. أهل اللغة قال لك حط تحت البه دي 15 خط. البه دي في اللغة العربية اسمها باء السببية. يبقى المعنى إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. إذا الآية أثبتت أن العمل إيه؟ سبب في دخول الجنة. جاء الحديث وقال لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني إياك أن تعتقد أن عملك ثمن للجنة. يبقى اللي أثبتته الآية هو اللي نفى الحديث. ما يقولش كده غير حمار زي زكريا بطرس، ما بيفهمش. الآية أثبتت أن العمل سبب، والحديث نفى أن يكون العمل إيه؟ ثمنا. دي قضية ودي قضية، في تعارض يا ابني. يبقى دي قصة ودي قصة. نفس الكلام قالوها هنا، إن فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية نافت، وهنا النبي بيقول أرجو أن تنفعه شفاعتي، يبقى الحديث أثبت. في تعارض، نبص. الآية نافت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي في الخروج من النار، وما هم منها بمخرجين. الحديث بقى قال غير كده، حاجة تانية خالص. هو النبي قال أنا هخرج أبو طالب، يبقى ما خالفش الآية. أمال قال إيه؟ هخفف عنه. جميل قوي هو فيها. يبقى اللي أثبتته، اللي نفته الآية الخروج، واللي أثبته الحديث التخفيف مع الوجود. شحمت الله، ما يطلعش. ده خط وده خط، اللي دخل الخطين في بعض يبقى عامل زي الحوالجي اللي دخل القطر اللي جاي على القطر اللي رايح. اللي رايح في اللي رايح. بل قال أهل العلم ده حتى راجل لو الحديث قالها خرجه، ده حتى لو قال كده يبدي انت مش عندك حاجة اسمها بيان السنة للقرآن. مش ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة وظيفتها ايه؟ البيان. لا، البيان مش معناه توضيح، بالسنة اسمها البيان. البيان ده له أوجه. قبل ما تعترض تقول حديث بيتعارض مع آية، لازم تبقى فاهم أوجه بيان السنة للقرآن. تقوم تجيب اللي عمال يقول ده بيتعارض، تقول له عد لي أوجه بيان السنة للقرآن كده. ستجده كالحمار يحمل أسفار. ليه؟ لو عرفها ما كانش قال إن في تعارض، مش هيقول إن في تعارض. ليه؟ قال تعالى يا عم أوجه بيان السنة للقرآن منها كده: تفسير المبهم، وتوضيح المشكل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وبيان الناسخ، وإضافة حكم. قل له بقى ايه تعرف يعني الكلام ده؟ تعرف يعني الكلام ده؟ سمعت اللي انا قلته؟ ادي اللي انا قلته، ادي اوجه البيان، ادي اوجه البيان. شدت صغره لو فهمتها مش هتقول ان الحديث والايه بينهم تعارض، بينهم تعارض. نفهمهم ازاي؟ ده لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. انا والله مريض وما كنت جاي، ويعلم الله حتى وانا في حلقة الامس انا قاعد حاسس ان هجيلي شلل في رقبتي، ما صدقت امي، وبعاني معاناة اليوم الشديد، انا بتصفى طول النهار. فالحمد لله، فارجو الا تثقله علي، واسألكم الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. أنا جيت عشان تدعوا لي بس.